عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم شيخنا؟ الحمد لله بخير. عساكم طيبين إن شاء الله. حياك الله. بارك الله فيك. آمين. لعلك عرفت هذا الصوت. والله الصوت معهود عندي، ما عرفت الصائت. لا إله إلا الله. تلميذكم الصغير مصطفى الزربوري. أهلا وسهلا. كيف حالكم؟ كيف حالك؟ الله يبارك فيك. صار طيب؟ بارك في عمرك إن شاء الله. كيف ظروفك؟ والله أحمد الله على كل حال. الحمد لله. الله في تحسن. الحمد لله. هذا من فضل الله ثم فضل دعائكم الصالح. الله يبارك فيك، نسأل الله أن يحسن أحوال المسلمين. الله يكرمك. أنا أجلس عند في ديوانة أحد الإخوة، وعندي من إخوان منهم غازي وبادي وإخوان ومجموعة منهم. كلهم يسألون عليك. عليك وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته. وكانني بلغني من أغازي مرة أن زيارتي لا زالت على بالكم، لكن عندكم بعض المشاغل حالت دون ذلك، فما أدري متى سنتشرف بهذه الزيارة. وكيف لا تكون زيارتك علي وعلى بالي؟ جزاكم الله خيرا. بل هي دين علي. الله يحفظ تامك إن شاء الله. الله يحفظك. جزاكم الله خير. متى يكون ذلك إن شاء الله؟ لا حتى نخلص من الضيوف، يعني لا يزال في عندنا ضيوف. أعانكم الله تعالى. ولعلك تعرفه صهرنا علي خشان. ما شاء الله. هو عندنا الآن. ما شاء الله. وهو في صدد تزويج بنت من بناتي هنا. في هنا يعني. نعم. أي نعم. أسأل الله أن يبارك وأنتم على خير إن شاء الله. الله يحفظك. فإن شاء الله بعد أيام نكون نتفرغ، لأنه في فصل الصيف دارنا مطروقة بأبنائنا وأحفادنا. اللهم أكثر الطيبين الصالحين. وأبناء أشقائي وأبناء أبناء أشقائي وهكذا. ربنا يصلح إن شاء الله يا شيخ. اللهم آمين. يجعلنا جميعا في طاعة الله. فنرجو أولا عدم المؤاخذة، وثانيا المعذرة. الله يبارك فيك. كيف لا تعذر؟ وعندك من يعذر يا شيخ. والعذر عند كرام الناس مقبول. تكرم ان شاء الله. الله يبارك فيك. لو تكرمت على السريع. تفضل. ما ادري ماذا كان ربكم، بلغني ان المقال التي كتبت عن مسجد ناعور وصلتكم. اي نعم. فلا ادري ماذا توجهون، الاعراض ام الرد ام لا، ما في مجال للرد، واعرض عن الجاهلين. جزاكم الله خير. والله هذا كان رأيي منذ اللحظة الأولى. أي نعم، لأن هذا باب أخي لا ينتهي. أيضا باب لا ينتهي هذا. بالضبط، هذا كلام فضولي. الحمد لله رب العالمين. أي نعم. جزاكم الله خيرا. أهلا وسهلا.